إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر، مجلس تعليق على كتاب علوم الحديث والمعروف بمقدمة ابن الصلاح للحافظ أبي عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى. ولازال الكلام موصولا على النوع الموفي 30، وهو المشهور من الحديث. وقد كنا وصلنا إلى الشطر الثاني من كلامه عليه، حيث قال رحمه الله: ومن المشهور المتواتر الذي يذكره أهل الفقه وأصوله، وأهل الحديث لا يذكرونه باسمه الخاص المشعري بمعناه الخاص، وإن كان الحافظ الخطيب قد ذكره، ففي كلامه ما يشعر بأنه اتبع فيه غير أهل الحديث، ولعل ذلك لكونه لا تشمله صناعتهم ولا يكاد يوجد في رواياتهم. إذن عندنا في كلام هذا نقاط. النقطة الأولى أنه عد المتواتر نوعا من أنواع المشهور، فكأن المشهور عنده إذا كثر جدا تواتر ولم يخرج بذلك عن كونه نوعا من أنواع المشهور. بينما يشعر كلام بعض العلماء غيره كابن حجر في نزهته أن المشهور مباين للمتواتر في بعض كلامه، لأنه قسم الآحاد إلى 3 أنواع، ولكنه مع ذلك قد ذكر نحو من ذلك في نزهته، حيث قال: فكل على ما أذكر، يعني وهذا أنقله من الذهن، أنه قال: فكل متواتر مشهور ولا عكس. فعلى هذا يكون موافقا لكلام ابن الصلاح هنا، لأن المشهور يدخل فيه المتواتر إذا كثر عدد رواته جدا. طيب، ما هو تعريف المتواتر؟ أولا، التواتر في اللغة هو التتابع، فتواتر الشيء أي تتابع، ومنه قولهم تترى، مثل قوله تعالى: ثم أرسلنا رسلنا تترى، أي متتابعين. وأما في الاصطلاح فقد أشار ابن الصلاح رحمه الله إلى أنه في الأصل اصطلاح أصولي، فهو عند علماء أصول الفقه ما رواه عدد كثير يمتنع تواطؤهم على الكذب وتوافقهم عليه عن مثله من أول السند إلى منتهاه، وكان مستند إخبارهم الحس، هذا هو المتواتر. كما قال صاحب المراقي: واقطع بصدق خبر تواتر، وسوي بين مسلم وكافر، واللفظ والمعنى، وذاك خبر من عادة كذبهم منحظر عن غير معقول، وأوجب العدد من غير تحديد على ما يعتمد. هذا المتواتر هو من مباحث علم أصول الفقه، وليس من مباحث أهل الحديث في الأصل. ولهذا قال: الذي يذكره أهل الفقه وأصوله، وأهل الحديث لا يذكرونه باسمه الخاص المشعر بمعناه الخاص، وإن كان الحافظ الخطيب ذكره، لكنه يعني في كلامه إشارة إلى أنه استفاد أو يعني اتبع في ذكره باسمه الخاص المشعر بمعناه الخاص غير أهل الحديث، أي أهل الفقه وأصوله مثلا. وهذا فيه إشارة مهمة إلى أن الحافظ الخطيب لاعتنائه مع تضلعه العظيم في علوم الحديث، اطلع على كتب أصول الفقه وتأثر بها في صياغته لعلوم الحديث، فأدخل فيها بعض المصطلحات أو بعض الأقوال التي ليست من أقوال أهل الحديث المعروف عندهم، وهذا واقع في كتابه، هو نفسه يصرح به في بعض المواطن، كما سبق أنه مثلا يذكر أن مذهب أهل الحديث كذا وكذا، وربما ذكر غيره، بل وربما رجحه. ففي هذا إشارة مهمة لمن ينكرون مثل هذه المنهجيات العلمية التي يصدقها الواقع ويعترف بها الكاتب نفسه الخطيب، ويقولون: لا، ليس كذلك، وهذه كل أقوال أهل الحديث، هذا ليس بصحيح. فإن العلماء الذين تأخرت أزمانهم عن المتقدمين الأوائل من النقاد قد أدخلوا أقوال أهل الأصول. وأنت ترى هذا عيانا في مقدمة ابن الصلاح أيضا، إنه يذكر أقوال الجويني وغيره من الأصوليين الذين هم ليسوا من أهل الحديث. فهذا واقع لا ينكره إلا إما مكابر أو جاهل أو غير منتبه لما يقول، وإلا فلو انتبه لوجد هذا يتراءى أمام عينيه ويتمثل قدام ناظريه، ولا يمكنه أن ينكره البتة. طيب، هنا ذكر العراقي لطيفة بأنه أو يعني دقيقة بأنه اعترض على ابن الصلاح بأنه قد ذكره غير واحد من الحديث كالحاكم أبي عبد الله وابن حزم وابن عبد البر وغيره، وأظن أنه ذكره بقريب من لفظه أقدم من هؤلاء، لكن يحتاج مني إلى مراجعة. أظنه وقع في بعض كلام البخاري، إما في كتاب القراءة خلف الإمام أو في كتاب نحو ذلك. فهذا لكن الجواب ما هو بالنسبة لي، وهو يصدق على ما ذكر عن البخاري أيضا. قال العراقي الجواب عن المصنف يعني دفع الاعتراض على ابن الصلاح أنه إنما نفع عن أهل الحديث ذكره باسمه الخاص المشعر بمعناه الخاص، وهؤلاء المذكورون لم يقع في كلامهم التعبير عنه بما فسره به الأصوليون، وإنما يقع في كلامهم أنه تواتر عنه صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وأن الحديث الفلانية متواتر كقول ابن عبد البر في حديث المسح الخفين إنه استفاض وتواتر، وقد يريدون بالتواتر الاشتهار للمعنى الذي فسره به الأصوليون والله أعلم. بمعنى أنهم يريدون أن لا يعني لا يشترطون في المتواتر، لا يقصدون به اشتراط نفس شروط الأصوليين فيه، إنما يقصدون أن الروايات كثرت فيه واشتهرت وتواترت واستفاضت وتتابعت يعني عفوا واستفاضت، فلهذا يسمونه متواترا من غير نظر إلى تحقيق الشروط الأصولية التي يشترطها الأصول. فمثلا أعطيكم مثالا قاطعا في هذا الباب في ظني، والتوفيق من عند الله، أسأل الله عز وجل أن يوفقني فيه وأن لا أكون مخطئا. فمن ذلك مثلا أن الأصوليين يقولون لا بد أن يكون مستند إخبارهم الحس، فإذا جئنا إلى رواية الحديث كما سيأتي يفسرونها بالسماع ونحوي والمشاهدة ونحو ذلك، وهذا إذا أخذناه على ظاهره معناه أنه يشترط في كل حديث أن يكون مصرحا فيه بالسماع أو بالتحديث ونحو ذلك، لأن العنعنة تحتمل أن يكون حمله عن واسطة في الجملة حتى ولو لم يكن مدلسا، لكن الاحتمال العقلي والعادي قائم. ومع ذلك أهل الحديث لا يشترطون هذا الشرط ولا يدققون، لا يقولون لا بد أن تكون كل الأسانيد فيها مسلسلة بالتحديث أو السماع، وهذا له علاقة ببعض المسائل أو له صلة ببعض المسائل التي ستأتي إن شاء الله. طيب، هذه نقطة أخرى، هكذا هذه ثلاث نقاط، أنه قد تجد في كلام المتقدمين تواتر أو كذا لكن ليس بهذا المعنى الدقيق الذي يشترطه الأصوليون، يعني قد لا يشترطون فيه شروط الأصوليين. طيب، النقطة الرابعة، قال ولعل ذلك لكونه لا تشمله صناعته ولا يكاد يوجد في رواياته، فإنه عبارة عن الخبر الذي ينقله من يحصل العلم بصدقه ضرورة، ولا بد في إسناده من استمرار هذا الشرط في رواته من أوله إلى منتهاه. يقول ابن الصلاح لعل السبب في عدم اعتنائهم بذكر المتواتر بلفظه وبشروطه الأصولية أنه أمران، الأمر الأول أنه لا تشمل صناعتهم، لأن صناعتهم تتمثل في تمييز صحيح الحديث من ضعيفه، وهذا أمر لا يحتاج إليه في المتواتر، وقد نص على هذا المعنى حافظ ابن حجر في نزهته فقال ليس من مباحث هذا الفن، يعني ممكن أن أتي بعبارتي فقد نقل هنا بعض المحققين لهذا الكتاب، قال المتواتر على هذه الكيفية، بعد أن شرح الكيفية يعني التي عند الأصوليين، ليس من مباحث علم الإسناد، إذ علم الإسناد يبحث فيه عن صحة الحديث أو ضعفه ليعمل به أو يترك، من حيث صفات الرجال وصيغ الأداء، والمتواتر لا يبحث عن رجاله بل يجب العمل به من غير بحث. هذا أمر. الأمر الآخر أنه ربما كان السبب في ذلك أنه لا يكاد يوجد في رواياتهم يقول، لأن ابن الصلاح يرى أن المتواتر نادر جدا، وسيأتي مناقشة هذه المسألة. النقطة الخامسة أنه عرف المتواتر فقال هو عبارة عن الخبر الذي ينقله من يحصل العلم بصدقه ضرورة، وهذا التعريف ولا قال ولا بد في إسناده من استمرار هذا الشرط في رواته من أول إلى منتهى. هذا التعريف مداره على حصول العلم بصدقه، من يحصل العلم بصدقه ضرورة، لكنه لم يبين سبب القطع، فإن قصد به هذا قريب من كلام ابن تيمية في تعريف المتواتر الذي سيأتي. لكن المتأخرون في الغالب يقصدون بالمتواتر خاصة الأصوليين يقصدون به ما يمتنع الحكم بكذبهم لكثرتهم، ولهذا يقولون لا يبحث فيه عن صفاته، وهذا هو المناسب للسياق الذي نحن فيه، أن يكون بسبب الكثرة. أما لو كان بسبب صفات الرواة وثقتهم وإتقانهم وديانتهم وما إلى ذلك، فهذا يحتاج إلى بحث في تراجمهم، وهذا من صميم عمل أهل المحدثين. فإذا حتى يتسق الكلام مع ما تقدم نقول لأنه لا تشمله صناعتهم، ولأنه لأنه يعني لا خبر ينقله من يحصل علم بصدق، أي لأن العادة تمنع وقوع الكذب منهم لكثرتهم جدا. أما إذا كان العلم حاصلا بسبب صفات الرواة فهذا الصحيح، يعني حسب الاصطلاح الذي استقر عليه الاصطلاح، أن هذا لا يسمى متواترا، وإنما يسمى خبر آحاد احتفت به القرائن. إذا كان لم يصل إلى درجة التواتر أو فقد شرطا من شروط التواتر، نقول هو خبر آحاد لكنه احتفت به قرائن تجعله رفعته عن الظن إلى العلم، ومع ذلك لا نسميه متواترا. لكن كلام المصطلح هنا قد يفهم منه أنه يدخل في المتواتر، وكلام ابن تيمية الآتي صريح في ذلك، لكنه ليس هو المشهور عند يعني بعد استقرار الاصطلاح. طيب طبعا قال لا بد في إسناده من استمرار هذا الشرط في رواته من أول المنتهى. المتواتر لا يكون متواترا إلا إذا كان شروط التواتر متوفرة من أول الإسناد أو من أول طبقة إلى آخر طبقة. أما إذا كان يحصل في بعضها دون بعض فهذا إما أن يقال إنه ليس متواتر أصلا، أو وهذا لا يخالف الأول، أن يقال هو متواتر نسبي. ما معناه؟ معناه مثلا لو أن حديثا رواه 100 عن 70 عن 50 عن 30 عن 20 مثلا عن 7 من الصحابة مثلا، فنقول هذا، أو خلينا نقول عن 7 من التابعين عن 3 من الصحابة، نقول هذا الحديث في يعني أول إسناده في طرف الذي من جهة الصحابة ليس بمتواتر، لأن 3 ليس من عدد المتواتر، لكنه تواتر في أواخر طبقاته، وهذا مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، فإنه انفرد، هو حديث فرد انفرد برواته من الطرق الصحيحة عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعنه علقمة بن وقاص الليفي، وعنه محمد بن إبراهيم التيمي، وعنه يحيى بن سعيد الأنصاري. كل هذه الطبقات انفرد هؤلاء في طبقاتهم بهذا الحديث فيها، لكن بعد ذلك تواتر عن يحيى رواه أكثر من 70 وقيل أكثر من ذلك نفسا، وعلى هذا فهو متواتر إلى يحيى لكنه بعد ذلك غريب، فهذا لا ليس هو المتواتر المراد عند الإطلاق. المتواتر المراد عند الإطلاق أن يكون هذا في جميع الطبقات. طيب قلنا ابن الصلاح يرى أن هذا نادر جدا ولا يكاد يوجد في رواياتهم، ولهذا قال ومن سئل عن إبراز مثال لذلك فيما يروى من الحديث أعياه تطلبه. وحديث إنما الأعمال بالنيات ليس من ذلك بسبيل، وإن نقله عدد التواتر وزيادة لأن ذلك طرأ عليه في وسط إسناده ولم يوجد في أوائله على ما سبق ذكره. يقول ابن الصلاح يرى أن المتواتر نادر جدا وبل لا يكاد يوجد، ومن زعم أن حديث إنما الأعمال بالنيات متواتر أخطأ، لأن حديث إنما الأعمال بالنيات كما ذكرناه الآن فرد في أوله، وإنما تواتر عن يحيى، وهذا لا ليس هو المتواتر المقصود، لأن المتواتر لابد أن يتواتر في جميع الطبقات حتى يصح إطلاق القول بأنه متواتر. ثم استدرك في حديث واحد قال: نعم، حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار نراه مثالا لذلك، فإنه نقله من الصحابة رضي الله عنهم العدد الجم، وهو في الصحيحين مروي عن جماعة منهم، وذكر أبو بكر البزار والحافظ الجليل في مسنده أنه رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من 40 رجلا من الصحابة، وذكر بعض الحفاظ أنه رواه عنه صلى الله عليه وسلم 62 نفسا من الصحابة، وفيهم العشرة المشهود بالجنة. قال: وليس في الدنيا حديث اجتمع على روايته العشرة غيره، ولا يعرف حديث يروى عن أكثر من 60 نفسا من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث الواحد. قلت: وبلغ بهم. يعني الآن الحافظ ابن الصلاح يقول: إن زعم زاعم أن هذا المتواتر موجود فإنما يمكن أن يدعى فقط في حديث من كذب علي متعمدا، فإنه نقله من الصحابة عدد كبير جم يعني كثير، وهو في الصحيحين مروي عن جماعة فضلا عن من خارج الصحيحين، حتى قال البزار في مسنده وهو من هو قال أكثر من رواه أكثر من 40 صحابيا، وزاد بعض الحفاظ المتأخرين وقالوا المقصود به ابن الجوزي، قال العراقي المقصود به ابن الجوزي في نسخته الأولى من الموضوعات، ثم قال في النسخة الثانية زاد أشياء في هذا الكتاب وعدل فيه، فقال إنه رواه أكثر من 98 نفسا أو نحو ذلك 98 نفسا، فهذا على النسخة الأولى من الموضوعات، وزمن ابن الجوزي طبعا قريب من زمن ابن الصلاح، لهذا هو من المتأخرين بالنسبة له ويبهمه. وقال فيهم العشر المشهود لهم بالجنة، لكن ابن الجوزي قال ما وقعت لي رواية عبد الرحمن ابن عوف، يقول أكثر من، وقال وهذان أمران، وفي الحقيقة ابن الجوزي نقل عن بعض الحفاظ ليس من كلامي هو أنه ليس في الدنيا حديث اجتمع على رواية العشرة غيره، هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية أنه لا يعرف حديث يروى عن أكثر من 60 من الصحابة غير هذا الحديث، إذن يرى أنه تميز بالأمرين. وقد استدرك الحافظ العراقي على هاتين النقطتين، فأما الأول، أما النقطة الأولى فقال هذا، قال ليس بجيد من حيث إن حديث رفع اليدين في الصلاة وكذلك حديث المسح على الخفين روي من طريق العشرة مبشرين بالجنة، وكذلك اعترض على قوله لا يعرف حديث يروى عن أكثر من 60 من الصحابة إلا حديث من كذب علي، قال هذا منقوض بحديث المسح على الخفين، وذكر أن ابن دقيق العيد نقل عن ابن المنذر أنه قال روين عن الحسن أنه قال حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح الخفين، مع الروايات الكثيرة التي وردت فيه. ولكن قد يعتذر عن ابن الجوزي وقبله عن ابن الصلاح بأنهما أرادا التواتر اللفظي للحديث بلفظه المتكامل، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، بخلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الخفين، فهذا أيضا يمكن، لكن على ما سيأتي من تفصيل التواتر اللفظي والمعنى، سيأتي تفصيل إن شاء الله فيه يعني شيء من البيان لمسألة ما معنى التواتر اللفظي والمعنى ودرجات كل منهما. ثم ذكر أن الطبراني وغيره جمعا طرق حديث من كذب علي فزاد على هذا حتى وصل إلى 75 نفسا. قال العراقي يصح من حديث نحو 20 منهم، اتفق الشيخان على إخراج أحاديث 4 منهم، وانفرد البخاري ب3 ومسلم ب1، وإنما يصح من حديث 5 من العشر والباقي أسانيدها ضعيفة، إلى غير ذلك، وذكر شيئا ناقشه فيه ابن حجر. طيب، قال وقد زاد بعضهم في عدد هذا الحديث لو من كذب عليه حتى جاوز 100، ولكن ليس بهذا المتن خاصة، وإنما هي أحاديث في مطلق الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، كحديث من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين الكاذبين، فقال ونحو ذلك، فحذفتها لذلك ولم أعدها في طرق الحديث. يقول بعض العلماء قالوا ليس 75 فقط بل هو أكثر من 100، لكن قالوا هذا ليس بخصوص هذا اللفظ، إنما في مطلق الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أن بعض الحفاظ قال كذا وكذا، أن بعضهم ذكر أكثر من 200. قال ثم رأيته بعد ذلك في شرح مسلم للنووي، قالوا هذا لعله محمول على الأحاديث الواردة في مطلق الكذب لا هذا المتن بعينه. واعترض أيضا ابن العراقي، اعترض على ابن الصلاح في قوله إنه من سئل عن إبراز مثال للمتواتر عيا تطلبه إلا حديث من كذب عليه متعمدا، فقال وقد وصف غير من الأئمة عدة أحاديث بأنها متواترة مثل حديث حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر من قال بتواتره، وكذلك أحاديث الشفاعة، وكذلك أحاديث المسح الخفين، وكذلك وهذا الذي ذكره الناظم هناك مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض، زاد بعضهم علو ربي، بعض المعاصرين علو ربنا عذاب القبر فضائل الشيخين أيضا فدري. لكن يجاب عما ذكره ابن الصلاح، الظاهر الله أعلم من كلام ابن الصلاح أنه يقصد التواتر اللفظية، وهذا كثير منه قد يكون متواترا معنويا على ما سيأتي من تفصيل. وذكر أمثلة أخرى يعني في تواترها وقفة تحتاج إلى بحث ونظر، لكن نقل عن بعض الحفاظ أنهم وصفوها بالتواتر، لكن يخشى أن يكون التواتر الذي يعني يقصد عند المتقدمين وليس المقصود عند المتأخرين. طيب، قال ابن الصلاح إذن، وأيضا مما أفاده العراقي أن أبا القاسم عبد الرحمن بن منده ذكر أن حديث إنما العمل بالنيات روي من طريق نحو 18، وأن المزية ذكر عنه أنه أنكر هذا واستبعده، وقال تتبع أحاديثهم فوجد هذا في مطلق أحاديث النية ليس في خصوص حديث لفظ، ليس بلفظ إنما الأعمال بالنيات، أما إنما الأعمال بالنيات إنما يصح من طريق عمر كما ذكره الحفاظ. قال الحافظ ابن الصلاح في ختام هذا الباب، قلت وبلغ بهم بعض أهل الحديث أكثر من هذا العدد، وفي بعض ذلك عدد التواتر، ثم لم يزل عدد رواتي في ازدياد وهلم جرا على التوالي والاستمرار والله أعلم. يعني طبعا كل طبقة، لأن غالبا الشيخ يأخذ عنه عدة من الرواة، فكثير من الحديث قد تتواتر في الطبقات المتأخرة وتكون ترجع ولو إلى فرد في أولها. ثم نختم بمسائل ذكرها بعض المحققين لهذا الكتاب وهي مهمة، نذكرها تباعا ونحاول أن نختصر فيها، فيها فوائد نفيسة جدا تتعلق بالمتواتر. أولا، التواتر ينقسم قسمين، لفظي ومعنوي. فالتواتر قد يكون باللفظ أو بالمعنى. فالتواتر اللفظي المشهور عند المتأخرين أنهم يقولون أن ينقل التواتر وما تواتر بلفظه نفس الحديث مثل من كذب عليه متعمدا، وكأن ابن الصلاح يحصره في هذا ولهذا قال ما قال. أما المعنوي فيعرفونه بأن ينقل جماعة وقائع مختلفة تشترك في أمر يتواتر ذلك القدر المشترك بينها، مثل مثلا يضربون له المثل في غير الحديث بكرم حاتم وشجاعة علي، مثلا علي فعل يوم بدر كذا قتل المبارز، ويوم أحد مثلا فعل كذا، ويوم الأحزاب بارز عمرو بن عبد ود وقتله، ويوم خيبر فتح الله على يديه، ويوم كذا ويوم كذا. فهذا هذه وقائع مختلفة لكن تشترك في إثبات الشجاعة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. مثلا عدل عمر، هناك قصص كثيرة مختلفة لكنها تدل على عدله. كذلك يعني أشياء كثيرة، مثلا حياء عثمان مثلا أو إنفاقه في سبيل الله، هذه أشياء قصص مختلفة لكن تشترك في أمر يجمعه. إذن هل تواتر لفظ معين قصة معينة؟ لا، ولكن تواتر المعنى، هذا هو المشهور. ثم ذكر نقل عن الخطيب البغدادي أنه له ضابط لطيف جدا وهي فائدة نفيسة، وخلاصته أنه كأنه يرى أن اللفظ حتى لو لم يكن الحديث كاملا لكن اللفظ ورد أو قريب منه وتكرر فهذا يدخل في اللفظي ليس في المعنى، وإن إذن اللفظي عنده سواء الحديث بكامله مثل من كذب عليه متعمدا، وأتوقع أنه قد يكون من هذا حديث إن الشمس والقمر لا ينكسفان للموت أحد ولا حياتي، لأن هذا حتى في الصحيحين من رواية جماعة، فكيف إذا جمع من جميع دواوين السنة. أما إذا كان، لكن مثلا المثال الآخر الذي قد يدخل عند الخطيب في التواتر اللفظي وهو عند غيره من التواتر المعنوي، مثلا عذاب القبر على ما ذكرنا من التذييل السابق، وكذلك الحوض، وكذلك الشفاعة، وكذلك المسح على الخفين، هذه ستدخل عند الخطيب في المتواتر اللفظي. يقول الخطيب في هذا: فأما التواتر من طريق اللفظ فهو مثل الخبر بخروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، ووفاته بها ودفنه فيها ومسجده وقبره، وما روي من تعظيمه الصحابة وموالاتهم له ومباينته لأبي جهل وسائر المشركين وتعظيمه للقرآن وتحديهم به واحتجاجه بنزوله، وما روي من عدد الصلوات وركعاته وأركانها وترتيبها وفرض الزكاة والصوم والحج ونحو ذلك. يعني هو يقول كأنه يأتي شيء منقول بألفاظ صريحة تدل عليه، حتى ولو كانت ليست في نفس الحديث، بل حتى ولو كانت بألفاظ متقاربة، ليست يعني المهم أن يأتي صريحا في الأحاديث ما يدل عليها، هذا يعده لفظي. أما المعنوي فقال فيه: هو أن يروي جماعة كثيرون يقع العلم بخبرهم كل واحد منهم حكما غير الذي يرويه صاحبه، إلا أن الجميع يتضمن معنى واحدا، فيكون ذلك بمنزلة ما تواتر به الخبر لفظا، أي من حيث الحكم. قال: مثال ذلك ما روى جماعة كثيرون من عمل الصحابة بخبر الواحد، والأحكام المختلفة والأحاديث المتغايرة، ولكن جميعها يتضمن العمل بخبر الواحد العدل، وهذا أحد طرق معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه روي عنه تسبيح الحصى في يديه، وحنين الجذع إليه، ونبع الماء بين أصابعه، وجعل الطعام القليل كثيرا، ومجه الماء من فمه في المزادة، فلم ينقصه الاستعمال، وكلام البهائم له ما أشبه ذلك مما يكثر تعداده. إذن الخطيب البغدادي يرى أن المتواتر المعنوي هو أن لا يكون شيء مشتركا في اللفظ ولا قريب من اللفظ، لكن هناك معنى مستنبط دقيق خفي يؤخذ من جميع هذه الأحاديث قاسم مشترك. مثال ذلك المعجزات الحسية للنبي صلى الله عليه وسلم. هل النبي صلى الله عليه وسلم له معجزة حسية؟ هنا سبح الحصى، هنا حن الجذع، هنا نبع الماء بين أصابعه، هنا تكثير الطعام، هنا إجابة الدعاء، هنا الإخبار بالغيبيات، هنا هذه الأشياء نلاحظ ألفاظها ومعانيها مختلفة، لكن هناك شيء معنى ليس مباشرا يؤخذ من اللفظ، بل بإعمال الفكري أن معجزة حسية. معجزة الحسية هذا لم يأتي لفظه ولم يأتي معناه المباشر، بل هو معنى غيره، يعني كأنه يقول جنس هذا الشيء، جنسه ليس نوعه، ليس في النوع إنما الجنس. وهو كلام لطيف. ويمكن لترتيب هذه المسألة أن نقول هذه المسألة لها مراتب: الأول أن يتواتر الحديث بلفظه كاملا، هذه أعلى درجة من درجة التواتر التي لا يختلف في أنه متواتر، مثل قوله من كذب عليه متعمد. الدرجة الثانية أن يكون هناك لفظ معين ورد في أحاديث مشتركة كثيرة لكن ليس نفس الحديث، مثلا لفظ عذاب القبر، يعذب في قبره، هذا اللفظ متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول، وقد أشار ابن تيمية في كلامه عن العلو إلى نحو هذا، مثلا كون النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن ربه في السماء، أو أنه أو يشير أو يفعل ما يدل على ذلك، أو وكذلك عن الصحابة وكذا، كون الله في السماء أو في العلو، أنه العالي والأعلى أو المتعال، أو هذه الألفاظ العلو والكذا، حتى لو مثلا في السماء هذا قد يعد متواتر. الشيء الثالث عن السلف مثلا، لاحظ أن في فرق بين أن نقول مثلا العلو وفي السماء، فالعلو هذا هو من الدرجة الإيش الثالثة، وهو أن يتواتر معنى من المعاني مباشر للألفاظ لكنه بألفاظ متعددة تدل عليه، مثل العلو مثلا، فالعلو هذا في السماء يدل على العلو، ينزل ربنا يدل على العلو مثلا، رفع الأيدي يدل على العلو إلى آخره، وهو معنى مباشر يأخذ مباشر. لكن أما أن يكون جنس المعنى، مثل أن نقول مثلا جنس إثبات الصفات عن السلف، هذا ليس شيئا واحدا يؤخذ، بل هو جنس للمسألة يستنبط هنا وهنا. والخطيب مثل له بالمعجزات الحسية للنبي صلى الله عليه وسلم، ومثل له أيضا بعمل الصحابة وخبر الواحد، هنا أبو بكر أخذ به في كذا، وهنا عمر في كذا، وهنا كذا، وليس هناك لفظ معين في الحديث يدل على الأخذ بخبر الواحد صراحة، لكن في النهاية فيه قاسم مشترك يمكن استنباطه. وعلى كل حال لا شك أن هذه الأمور يعني هناك طرفان وسط، طرف لا شك أنه معنوي، طرف لا شك أنه لفظي، وفي أشياء في الوسط إذا كان اللفظ تكرر، هذا هو التحرير هنا، يظهر أنه لفظي وليس معنويا، وهذا تحرير نفيس، لأنك ستجد أن غالب الناس يعدونه من المتواترات المعنوية، وهذا هو المشهور، لكن هذا له وجه كبير، كون اللفظ مثلا أتى في كلام النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، هذا يكفي في عده متواتر لفظا، لأن اللفظ هل ثبتت روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو هل وردت روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم بطرق مستفيضة كثيرة، نعم، إذن خلاص هذا اللفظ تواتر أن الرسول أخبر به، فهو أقرب إلى المتواتر اللفظي من المعنى، وهذه فائدة نفيسة نفيسة جدا، ويتفهم من كلام الخطيب من باب أولى، وهو من هو في معرفة الروايات. هناك مسائل معروفة في كتب المصطلح لم يصرح بها ابن الصلاح، أو يعني صرح بها تصريحا لا يكفي، نذكرها سريعا. منها وقد ذكرنا بعض هذه المسائل في خضم كلامنا السابق، فمنها هل الروايات لما يقصد أنها متواترة، هناك مسألة دقيقة، هناك يعني هل لما يقول العلماء، أنا سأصوغها بطريقة مختلفة لأنني كلام المحقق يعني قد يكون فيه نظر أو يحتاج إلى بحث، إذا قال علماء المتواتر لا يحتاج في النظر إلى إلى إلى صفات المخبرين، هذا في الطبقة التي تواترت، أما ما دونها فبعض المعاصرين مثل هذا البحث المحقق لهذا الكتاب يرى أن الطرق لا بد أن تصح إليهم، وهذا فيه إشكال، فقد يفهم من كلام ابن حجر وغيره ممن نقله هو وغيره، هذا المحقق وغيره، أنه لا يلزم الصحة، ولكن الذي رأيته في كلام العلماء أنه تستبعد رواية المتروكين وشديد الضعف، وبهذا يعلم أن المتواتر في الحقيقة لا سيما في علم الحديث نحتاج إلى النظر فيه شيئا ما، نحتاج إلى النظر فيه شيئا ما. من الفوائد أيضا الكتب المصنفة في المتواتر، فمنها كتاب السيوطي لعله الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة أو شيء مثل هذا، وحديث وكتاب الكتاني وهو بعده وهو مشهور أيضا نظم متناثر في الحديث المتواتر أو كذا، وقد ذكر نحو من 200 أو 300 حديث الآن لا أذكر، يعني يرى أنها متواترة. فمما استدل به هذا أن هناك أحاديث طرقها كثيرة جدا وضعفها العلماء الأئمة النقاد وتتابعوا على ضعفها، مما يدل على أنه ليس المقصود أن كل حديث روي مثلا من طريق 20 صحابيا، يقول مثلا ضرب حديث مثالا بحديث ضرب به ابن الصلاح فيما تقدم، هو طلب العلم فريضة على كل مسلم، قال هذا روي من نحو 20 صحابيا، ومع ذلك بل من طريق أنس وحده روي عن طريق 20 من 20 طريقا عن أنس، وكلها لا تصح. قال الإمام أحمد لا يثبت عندنا في هذا الباب شيء، وقال الإمام إسحاق لم يصح، وأما معناه فصحيح في الوضوء والصلاة والزكاة إن كان له مال، وقال أبو علي النيسابوري الحافظ شيخ الحاكم لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه إسناد، ومثل به الحاكم وكذا ابن الصلاح كما تقدم على المشهور بين الناس وليس بصحيح، وكذا ضعفه جماعة من المتأخرين، وقد حسنه بعض العلماء المعاصرين، بل وصححه السيوطي حتى قال ولم أصحح حديثا لم أسبق لتصحيحه سواه. فالحاصل أن هذا الحديث عده متواترا على هذا في إشكال، بل تتابع الأئمة على تضعيفه، بل تواترت تضعيف الأئمة له. أمر آخر، ما هو العدد الذي يحصل به التواتر؟ الصواب الذي عليه الجمهور، جمهور المحققين كابن تيمية وابن حجر، وأيضا نسبه ابن تيمية لجمهور السلف والأصوليين من المذاهب ونحو ذلك، أنه ليس هناك عدد معين، وضرب شيخ الإسلام مثالا لطيفا قال والصحيح الذي عليه الجمهور أن التواتر ليس له عدد محصور، والعلم الحاصل بخبر من الأخبار يحصل في القلب ضرورة كما يحصل الشبع عقيب الأكل والري عند الشراب، وليس لما يشبع كل واحد ويرويه قدر معين، بل قد يكون الشبع لكثرة الطعام، قد يكون لجودته كاللحم، وقد يكون لاستغناء الأكل بقليل، وقد يكون لاشتغال نفسه بفرح أو غضب أو حزن أو نحو ذلك. كذلك العلم الحاصل عقيب الخبر تارة يكون لكثرة المخبرين إلى آخره. يعني هذا مثال لطيف، لو قيل لك بكم لقمة تشبع ما تستطيع أن تحدد عددا معينا، وهذا لا ينقض قاعدة أن الشبع يحصل عند الأكل، لكن لا تستطيع أن تحدد بدقة. كذلك الشرب، كذلك لو قيل لك بكم تروى، فقلت مثلا هل بكم رشفة مثلا، لا تستطيع أن تحدد. فكذلك التواتر، المهم أن يحصل العلم في القلب، وهذا يتفاوت من ناظر لآخر وغير ذلك. لكن أنا أريد أن أنبه على شيء، شيخ الإسلام في كلامه هذا، شيخ الإسلام كأنه توسع في الكلام عن ما يفيد العلم، والحقيقة أن المستقر في الاصطلاح أنه ليس كل ما يفيد العلم متواترا. فنحن عندنا درجات، الأول متواتر هو يفيد العلم اليقيني إذا ثبت التواتر، النوع الثاني النوع الثاني الخبر الآحاد في الأصل فيه أنه يفيد الظن الغالب إذا كان صحيحا، لكنه قد ينضم إليه قرائن يفيد العلم. هذا الخبر الذي أفاد العلم شيخ الإسلام كأنه يدخله في المتواتر، لأنه يشترك مع المتواتر في إفادة العلم، لكن أول علم ضروري وهذا علم نظري. والمشهور أن هذا لا يدخل في المتواتر، وإنما يقال هو خبر آحاد احتفت به القرائن فأفاد العلم، ولا يلزم من إفادة العلم أن يسمى متواترا. أما الشيخ كان أدخله، ولهذا قال: كذلك العلم الحاصل عقب الخبر تارة يكون لكثرة المخبرين، وإذا كثروا فقد يفيد خبرهم العلم وإن كانوا كفارا. هذا هو المعروف أنه المتواتر عندهم. الشيخ يرى أن حصر المتواتر فيه قصور، أو أن حصر إفادة العلم فيه قصور. أما حصر إفادة العلم فيه فنعم، وأما حصر المتواتر فيه فهذا هو الاصطلاح الآخر، يسمونه خبر أحد يفيد العلم. فالشيخ لما أدخل هذا في المتواتر قال: وتارة يكون لدينهم وضبطهم فرب رجلين أو ثلاثة، لاحظ أن هؤلاء أحد، يحصل من العلم بخبرين ما لا يحصل بعشرة وعشرين، وهذا كلام صحيح في نفسه، لا يوثق بدينهم وضبطهم بعشرة وعشرين لا يوثق بدينهم. وتارة قد يحصل العلم بكون كل ذلك كل من المخبرين أخبر بمثل ما أخبر به الآخر مع العلم بأنه ما لم يتواطأ، إلى أن قال: وتارة يحصل العلم بالخبر لمن كان عنده الفطنة والذكاء والعلم بأحوال المخبرين وبما أخبروا به ما ليس لمن له مثل ذلك. وتارة يحصل العلم بالخبر لكونه روي بحضرة جماعة كثيرة شارك المخبر في العلم ولم يكذب أحد منهم، إلى أن قال: وإذا عرف أن العلم بأخبار المخبرين له أسباب غير مجرد العدد، علم أن من قيد العلم، لاحظ ما قال أن من قيد التواتر، بعدد معين وسوى بين جميع الأخبار في ذلك فقد غلط غلطا عظيما. انتهى كلام الإمام ابن تيمية. وهذا كلام صحيح في نفسه، لكن كما قلنا في الاصطلاح لا يسمى كل هذا متواترا، إنما المتواتر هو الذي امتنع الكذب فيه بسبب العدد، أما ما امتنع فيه بسبب القرائن فهذا يسمونه خبر آحاد يفيد العلم للقرائن التي احتفت به. فإذا الخبر خبر التواتر هو الذي في هذا العدد في جميع طبقاته، وما سوى ذلك يتوسع في تسميته تواتر عن فلان، ليس متواترا بإطلاق. وأيضا كون مستند انتهاء المستند يعني معتمد الحس، فهذا يشمل أن يكون أخذوه بمشاهدة أو بسماع، لا أن يكون يرجع إلى إشاعة واحد نشر خبرا فانتشر في الناس، هذا ينبغي التنبه له، لأن قد تكثر طرق الحديث ومخرجها واحد بسبب الإرسال والتدليس وغير ذلك، وهذا يبين أن الإشاعة قد تنتشر في الناس ولا يسمى خبرا متواترا. لماذا؟ لأن مصدرها يرجع إلى مصدر واحد. ومن هذا حديث تطليق النبي صلى الله عليه وسلم، أن حديث قصة عمر أنه وجد الناس يقولون طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساء وخبر شاع الخبر في المدينة وكذا، ومع ذلك كان باطلا. ولهذا ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح قالوا: في الحديث أن الأخبار التي تشاع ولو كثر ناقلوها إن لم يكن مرجعها إلى أمر حسي من مشاهدة أو سماع لا تستلزم الصدق، إلى آخر كلام. وهذا معروف، كم من إشاعة انتشرت في ملايين البشر خاصة الآن مع وسائل التواصل، وليس لها أدنى نصيب من الصحة ولا الصدق. ومن لطائف القصة، قصة لطيفة جدا متعلقة بهذا نختصرها، أن أبا عوانة كان مولا لعطاء بن يزيد الليثي، أو نعم يزيد بن عطاء الليثي هكذا قال هنا، قال: فجاء سائل في الحج سأل مولاه فلم يعطيه، ثم جاء أبو عوانة وهو مولاه فأعطاه، فقال السائل: والله لأنفعنك بها يا أبا عوانة. قال: فلما أصبحوا وأرادوا الدفع من المزدلفة وقف ذلك السائل على طريق الناس وجعل ينادي إذا رأى رفقة من أهل العراق: يا أيها الناس اشكروا يزيد بن عطاء الليثي، يعني مولى أبي عوانة، فإنه تقرب إلى الله عز وجل اليوم بأبي عوانة فأعتقه. فجعل الناس يمرون فوجا فوجا إلى يزيد يشكرون له ذلك وهو ينكره. فلما كثر هذا الصنيع منهم قال: ومن يقدر على رد هؤلاء كلهم؟ اذهب فأنت حر. فهذه قصة لطيفة يعني جدا كما ذكر المحقق، يعني كل الناس أحرج كأنه كل البشر هؤلاء ما شاء الله عليك جزاك الله خيرا جزاك الله آلاف يأتون مئات، ففي النهاية قال خلاص، هو نفسه قال خلاص نجعلها صدقا وأعتقه. كل هذا بسبب السائل، لأن المولى السيد لم يعطه والمملوك أعطاه فأراد أن ينفعه بذلك، وفعلا حصل. هذا يدل على أن الخبر قد يكون إشاعة لا أصل لها ومصدرها واحد لكن ينشرها في قوم كثيرين، فهذا لا يكون متواترا. فخبر التواتر مقطوع بصدقه، وأما أخبار الآحاد فالأصل أنها لا تفيد العلم اليقيني إلا إذا انضاف لها القرائن كما تقدم حتى بعض العلماء المتقدمين نوعا ما ذكر هذا، مثل الوائلي، يعني ليس من المعاصرين وليس من المتأخرين جدا، في كتاب الرد على من أنكر الحرف والصوت ذكر أنه أن الضرب الصحيح الموثوق برواياته نوعان، نوع منه قد صح لكون رواياته عدولا ولم يأتي إلا من هذا الطريق، فالوهم وظن الكذب عنه غير منتفن ولكن العمل يجب به، ونوع قد أتى من طرق متساوية في عدالة الرواة وكونهم متقنين أئمة متحفظين من الزلل، فذلك الذي يصير عند أحمد في حكم المتواتر. ده. وهاتان قرينتان، هناك قرائن أخرى مثل تخريجي في الصحيحين لتلقي الأمة لهما بالقبول. وفائدة ترتيب الأحاديث على هذا الترتيب هو الترجيح، ونختم بهذا، فيقدم المتواتر على الآحاد، وهذا من مباحث الشذوذ عند العلماء. لماذا يقولون شاذ مع أن إسناده صحيح؟ لأنه خالف مثلا أمورا مستفيضة فيعرف أن فيه وهما ولو كان رواته ثقات، ويقدم خبر أحد الذي يفيد العلم على غيره مما لا يفيد العلم. نختم بقراءة ما يعني فاكهة درس طبعا، حديث الروايات الكتاب العراقي، هو قال تكميلا لبيت سبق: والمقصوري على المحدثين من مشهور قنوته بعد الركوع شهرا، ومنه ذو تواتر مستقرى في طبقاته كمتن من كذب ففوق 60 رووه، والعجب بأن من رواته للعشرة، وخص بالأمرين فيما ذكره الشيخ عن بعضهم قلت بلى، وهو ابن جوزي كما تقدم، مسح الخفاف وابن مندة إلى عشرتهم رفع اليدين نسبا، ونيف عن 100 من كذبا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.